لكنهم لم تشكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، في سورة القصص، وبعد أن ذكر الله جل وعلا موقف كفار مكة من دعوة التوحيد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وما عللوا به من أنهم لو اتبعوه لانقطعت أرزاقهم وأن الله تعالى نبههم إلى ما هم فيه من نعم تجبى إليهم في مكة من كل مكان وأن هذا هو من عند الله الرزاق، فإذا آمنوا كان خيرا لهم وأكثر، وما ذكروه من قوتهم وامتناعهم ومكانتهم بين العرب بعد هذا ضرب الله تعالى لهم أمثلة للأمم السابقة التي هي أقوى منهم وأكثر مالا وأولادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الله تبارك وتعالى يقول وكم أهلكنا من قرية، أي وكثير من القرى أهلكها الله. لماذا؟ بطرت معيشتها، أي لأنها طغت وأنكرت نعمة الله فيما أنعم عليهم من العيش، أنكروا نعم العيش التي منحهم الله إياها، وادعوا أن ما عندهم من مال وبنين إنما حصلوه بحولهم وقوتهم وأن لا فضل لله عليهم. وهذا تعريض لهؤلاء القوم الذين واجهوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا دعوته، أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، وهو أيضا تنبيه لكل أمة جاءت بعد مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليها أن تنقاد لأمر الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا حل بهم مثل أولئك. وكم أهلكنا من قرية، أي وكثير من القرى أهلكناها بسبب أنها بطرت معيشتها، أي أنها تطاولت وتعالت وتكبرت وأسرفت في الطغيان وأنكرت فضل الله تعالى عليها بالنعم المتنوعة، سواء كانت نعمة صحة أو ولد أو منصب أو مال وطعام وعيش. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. انظر إلى مساكنهم، الأحقاف في جنوب الربع الخالي بلاد عاد، قوم يهود، ومدائن صالح بلاد الحجر، انظر اليها وتأملها خاوية على عروشها لم تسكن من بعدها الا قليلا، كالمسافرين الذين يمرون ويستريحون لحظات، ومجدهم وسلطانهم وقوتهم وحولهم وتطاولهم كل هذا ذلك. فانتبهوا لأنفسكم لئلا يحل بكم ما حل بهم. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالله تعالى هو الذي يرث الأرض ومن عليها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا كله من باب التنبيه والتعريض لهذه الأمة لئلا يقعوا في العناد والتكبر وعدم قبول الحق، فيحل بهم مثل ما حل بأولئك العتاد. فالله تعالى كلا أخذنا بذنبه يقول جل وعلا، منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه. وهذه كلها تنبيهات لهذه الأمة لتحذر أسباب الهلاك الذي هلك به أولئك. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سنة الله تعالى في خلقه أنه لا يهلك الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وبإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، أي في أكبرها، وأم القرى هي مكة، وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيها، فهو رسول من بعده إلى قيام الساعة. وأم القرى هي أم كل القرى في هذه الكرة الأرضية، لأن هذه الأم هي أول ما خلق من الأرض، ومن تحت الكعبة دحية الأرض، فأول خلق للأرض هو مكانكم هذا، ومنه دحية الأرض، فهي أم القرى، أم الأمصار. ورسولها صلى الله عليه وسلم هو رسول البشرية إلى أن تقوم الساعة، فمبعثه حجة لكل على كل من أتى بعده. فلا يأتي إنسان في الصين أو في استراليا أو في أمريكا الجنوبية ويقول أنا ما سمعت بالإسلام. بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم انتشر هذا الدين واتسع وقامت الحجة على الناس. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وقد تلا نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم على الناس الآيات، ونقرأها هنا في مكة، والذين في أقاصي الدنيا في الشرق والشمال والجنوب والغرب يقرؤونها مثل ما نقرأها سواء بسواء، فلا فرق بين من يقرأها في مكة ومن يقرأها في اليابان ومن يقرأها في جنوب أمريكا ومن يقرأها في نيوزيلندا وغيرها. فمكة نزل فيها القرآن وهو حي طري كأنه نزل الآن، تقرأه الآن في القرن الرابع عشر كأنه للتو نزل، ويقرأه الأعجمي وينطقه كما تنطقه أنت أيها العربي سواء بسواء. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من متذكر؟ هل من متذكر بهذا الإعجاز؟ إنسان لا يتكلم معك بكلمة عربية ويقرأ القرآن كأحسن العرب وينطقه كأحسن ما ينطقه أحسن العرب المعاصرين، وهذا نشاهده ونراه احيانا في هذا المسجد. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا. وقد تلاها نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم واقام بها الحجة علينا وعلى كل من اتى بعده، فلا عذر لأحد ولا حجة لأحد أن يدعي أنه لم يبلغه هذا الدين. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، فهو ربنا جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهو جل وعلا لا يوقع العقاب ولا يهلك الناس إلا إذا ظلم أهلها. فإذا ظلم الناس أنفسهم عاقبهم الله بالهلاك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير من الأخطاء التي تقع منا. فالله تعالى بنا رحيم ولنا غفور، ولكننا نحن الذين نقصر ونخطئ في حق ربنا جل وعلا وفي حق أنفسنا وفي حق غيرنا. وقد أتاح الله لنا باب التوبة للرجوع والتصحيح، فهل من متعظ ومن متذكر؟ فمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الله تبارك وتعالى متع الناس مؤمنهم وكافرهم، وقد يكون الكافر في نعم كثيرة يغتر بها ويتباهى بها وتتعلق نفسه بها ويظن أنه بتحصيله لها يكون هو السعيد وأن غيره في شقاء. وقد وقع هذا لزعماء قريش بمكة، حيث كان عندهم أموال ويتطاولون بها على من آمن من الفقراء مع محمد عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يوبخهم ويقرعهم ويقول: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. يقول جل وعلا: إنما عندكم من مال وما تدعونه من منصب وما عندكم من أولاد، هذه متاع، متاع الحياة الدنيا وزينتها فقط، تستمتعون بها في هذه الحياة الدنيا وتتزينون بها، ولكن هل هذا هو الأفضل؟ يقول جل وعلا: وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. الذي عند الله جل وعلا من النعيم المقيم أنواع النعم التي لا تساوي نعم الدنيا شيئا في بالنسبة إلى نعيم الآخرة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما ذكره الله تعالى من النعيم في الجنة للمؤمنين نحن نفهم هذه المعاني، لكن حقيقتها هل هي كما نفهم؟ لا، نفهم المعنى العام، لكن كل ما نتصوره من اللذة والنعيم الحقيقة أعلى منه وأعظم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لم يخطر ببالك حقيقة هذه الأنواع من النعيم، سواء كان ذلك من الأطعمة والأشربة أو المساكن أو النساء أو غيرها. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لم يخطر ببال بشر حقيقة ذاك النعيم. وهذا هو المقصود بقوله تعالى: وما عند الله خير وأبقى. ثم خاطبهم فقال: أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقول تستعملونها للتمييز؟ تتعلقون بحطام الدنيا الزائل المختصر في مدته والتنعم به، قد يتنعم الإنسان 70 سنة 80 100، وهذا نادر. وهذا التنعم في الدنيا مليء بالمنغصات، فما من إنسان يتنعم بنعيم الدنيا إلا ويجد منغصات تؤذيه. وتضايقه فلا يجد لذة لهذا النعيم، بينما نعيم الآخرة هو نعيم دائم وليس مؤقتا بيوم أو بشهر أو بسنة أو بعشر سنين أو بمئة سنة أو بألف سنة أو أكثر، بل هو مستمر وليس فيه شيء من المنغصات أبدا. فالعقلاء يتركون هذا ويأخذون وينشغلون بنعيم مدته سنة أو عشر سنين أو قريبا منها ولو كان خمسين سنة، لا تساوي الدنيا شيئا. ولهذا سماها الله تعالى متاع الغرور وقال وما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال جل وعلا وما عند الله خير للأبرار. وقال تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما جاء في قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه. نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كما لو أن إنسان غمس إصبعه في البحر ثم أخرج هذا الإصبع، كم يحمل كمية الماء التي معه؟ لا شيء بالنسبة للبحر. ونعيم الآخرة كالبحر الذي لم تحمل منه شيء. فالعقلاء هم الذين يميزون ويعرفون، ولهذا حرك الله تعالى المشاعر وقال أفلا تعقلون، أين هي عقولكم؟ يجب استعمالها للتمييز بين المتع المؤقتة الزائلة والمتع الثابتة الدائمة. ثم قال المولى جل وعلا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول جل وعلا أفمن هو مؤمن مصدق بما جاء من عند الله تعالى على ما يعمله من أعمال صالحة وما هيأ الله تعالى له من النعيم المقيم وأنه صائر إليه، أهذا كحال إنسان كافر يتمتع في هذه الدنيا ولا هم له ولا شغل له إلا أن يملأ جوفه من الطعام ويشبع نفسه من الرغبات ولا يفكر في شيء آخر بعدها، وهو متاع الحياة الدنيا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه وهو المؤمن، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو الكافر ثم هو يوم القيامة من المحضرين، هل هما سواء؟ الجواب لا، الجواب بينهما فارق عظيم. فمن وعدناه والوعد من الله وعدا حسنا، والله تعالى لا يخلف الميعاد، وهو الذي أخبر بأنه حسن وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا خبر الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. فهو لاقيه أي سيجده حتما يقينا لا شك فيه. كمن أي هل يشبه هذا من متعناه في هذه الدنيا متاعا يأكل ولا يفكر في عواقب الأمور، يأكل ما هب ودب ولا يفرق بين حلال وحرام، أكل المال من حله أو من حرام لا يفكر في عواقب الأمور، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. كلمة محضر يعني في طلبية لإحضاره، إذا جاء إذا كلف واحد وقال حضروا فلان، حضروا فلان عند الشرطة ولا عند المحكمة ولا كذا، يدلك هذا اللفظ على أن فيه قائد وسائق، إما أنه يجره أو أنه يدفعه، فهو لم يحضر وإنما هو محضر، وهذا نوع من الوعيد، ذلك أن أصحاب النار يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. وهنا يقول ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي أنه يؤتى به بطريقة فيها إذلال له وقهر وإهانة، ولم يحضر وإنما أحضر، وهذا نوع وعيد كما جاء في قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، فالإحضار غير الحضور، وهذا تنبيه إلى خطر هذه الحال. والإنسان إذا تأمل هذه الأحوال عرف نعم الله تعالى على الإنسان بنعمة الإيمان، وأن الإنسان عندما عرف نفسه أنه من أهل الإيمان يفرح ويسر بذلك غاية السرور، وهو أن الله جل وعلا أراد به خيرا، فالحذر الحذر من تضيع هذه الفرصة، وأنت إنسان عرفت الحق وفهمته، فاحفظ هذه النعمة بالقيام بما أوجب الله تعالى عليك والبعد عما حرم الله عليك، واستثمر نعمة معرفتك لربك جل وعلا في التأدب معه والاستفادة من عقلك بطاعته، ولا يكن همك هو إشباع رغباتك الدنيوية فتنسى الله فيختم لك بخاتمة سيئة. كما تلاحظون نحن في هذه الأرض يعيش معنا مليارات البشر، وهم ليسوا على ما أنتم عليه من معرفة التوحيد والقيام بالعبادة على الوجه الصحيح، فهذا خير هداكم إليه ربكم جل وعلا، فحذروا أنفسكم وراقبوها عن أن تقعوا في شيء من الغلط والخلل والخطأ في حق هذا المنعم جل وعلا. وهذا يستدعي من الإنسان أن يعرف ما له وما عليه، ما المطلوب منك في هذه الحياة التي من أجلها خلق؟ إن الله تعالى خلقك لأشرف الغايات وأنبل المعاني، ألا وهو أن تكون عبدا لله عابدا لله وحده لا شريك له، فلا تعبد مع الله غيره، ولتكن طاعتك كلها لمن خلقك فهو أعلم بك من غيره وخلقك لغاية نفذها والتزم بها وأنزل إليك نظاما تسير عليه وأرسل إليك رسولا عليه الصلاة والسلام يعرفك. فعرفنا ما خلقنا من أجله بهذه السنة العظيمة التي هي متوفرة لمن أرادها. وعلى هذا يجب على العقلاء أن يكونوا دائما وقافين عند حدود الله، لا يجرؤون على المخالفة سواء أكان فعلا أو تركا. يجب على الإنسان أن لا يعمل عمل إلا وهو طاعة، ولا يجرؤ على عمل من أعمال المعاصي. فالإنسان مطلوب منه أن يبتعد عن المنهيات وأن يسارع إلى المأمورات. ولهذا فسر بعض السلف معنى التقوى بقولهم أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك.